والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أبارك لكم النجاح وأسأل الله عز وجل أن يجعله نجاحا يتبعه فلاح وأن ينفعكم بما تعلمتم وأن يعلمكم ما لم تعلموا وأن يرزقكم العمل. نبدأ الفصل الثاني مع مادة التوحيد ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد والتوفيق. وإن كان من وصية يوصى بها أو إن كان من وصايا يوصى بها ويستفتح بها هذا الفصل ودرسنا الأول في هذا الفصل مع هذه المادة، فأوصيكم بأعظم وصية وأكملها وأجلها وأعظمها وهي تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله فقد فاز وظفر بكل مطلوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أكرر وأجدد وأؤكد على مسألة النية، فالعبد يحتاج دائما إلى أن يتعاهد هذه النية وأن يجاهدها وأن يعني يبحث من يذكره بشأنها وأن يذكر أخوانه بها. فمن صفات المؤمنين الذين نفى الله عز وجل عنهم الخسارة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإن التواصي في أمر النية من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والنية أمرها عظيم، وإنها لتأتي على عمل قليل فتكثره، وتأتي على عمل كثير فتقلله، وتأتي على عمل كثير فتحبطه وتنقلب من حسنات إلى سيئات. وإن من الثلاثة أو أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم تعلم العلم لغير وجه الله عز وجل، كيف حكم عليه بهذا الأمر؟ بهذه النية، هذه النية. فالعبد يبقى دائما يجاهد نفسه على هذه المسألة العظيمة، يجاهد نفسه على هذه المسألة العظيمة، يربي نفسه عليها. قال أحد السلف: ولا أظن سفيان الثوري جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، أي يقصد نيته. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجلس اثنان في نفس المجلس، وهذا قد ارتفع في أعلى عليين ورصد أعظم الدرجات، وهذا لم يحصد شيء بل ربما إثما والعياذ بالله، والعياذ بالله والعياذ بالله. فيبقى العبد على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص يجاهد هذه النية. وأنتم أعيدها وأكررها، أنتم قد جلستم في أعظم المجالس في أعظم الأماكن لتعلم أعلم معلوم هو العلم الشرعي عن الله عز وجل، فلا بد الإنسان أن يجتهد في هذه المسألة. والأمر ليس سهلا، يحتاج إلى مجاهد، يحتاج إلى تضرع، يحتاج أن يتبرع من حوله وقوته وشطارته وفلاحته وذكائه إلى الله عز وجل. العبد ضعيف إلى الله عز وجل، بدون الله عز وجل يتبرأ من كل شيء إلى الله عز وجل، يفتقر إلى الله عز وجل. ثم إذا علم الله صدقه فتح عليه، فتح عليه وألهمه استحضار هذه النية، فهذا يأتي من بيته مستشعر استغفار الحيوانات والدواب، يأتي من بيته ما أخرجه من بيته إلا ليتعلم علم الشرعي الذي يعرفه بالله فيزداد خشية لله، يأتي من بيته مستشعر أن هذا المجلس إذا جلسه ذكر عند الله عز وجل، ذكر عند الله عز وجل، وحفته الملائكة وغشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة، يستشعر أن الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يستشعر أن طلب العلم من أعظم النوافل على الإطلاق، يستشعر أن فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. ولو أردنا أن نتكلم عن فضل طلب العلم لما وسعه لا مجلس ولا مجلسين ولا محاضرة ولا محاضرتين ولا حتى شهر لو تكلمنا عن هذه المسألة العظيمة. وإنما هي وصايا في أول الطريق وفي وصفة الطريق وفي نهاية الطريق نوصي بعضنا بعضا بهذه الأمور العظيمة: تقوى الله، ثم هذه النية. وأنتم أيها الكرام مجالسكم مجالس مباركة، مجالسكم مجالس مغفرة. بعد كل درس قوموا قد غفرت لكم، قوموا قد غفرت لكم، قوموا قد غفرت لكم. من القائل؟ من القائل؟ الله عز وجل، الله عز وجل يقول هذا الكلام: قوموا قد غفرت لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات في بعض الروايات. فلا بد أن يهتم الإنسان بهذا المجلس، في شأن النية، في شأن الحضور، في شأن أدب المجلس، يتأدب مع الله عز وجل، يتأدب في بيت الله عز وجل، يتأدب على من يبلغ العلم، ليس لأنه يعني معلم أو، وإنما لأنه يبلغ عن الله عز وجل، يتأدب مع زملائه، لأن ما اجتمعوا إياهم على أمر من أمور الدنيا، تزاحمت ركبهم في طلب العلم الشرعي. فيجب على طالب العلم أن يحرص على الاهتمام بهذه المسألة، وأن يحرص على العناية بهذه المجالس، مجالس المغفرة، فبها سعادة الدنيا والآخرة. يعرض حاله، إيش ينقص لي، ماذا أحتاج، يجدد نيته وعزيمته، ويبقى الإنسان في جهاد إلى أن يفتح الله عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا أقبل العبد على ربه عز وجل بصدق وإخلاص سيفتح الله عز وجل عليه. هذه وصايا والله إنها لي قبل أن تكون لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما قلت لكم والله يحتاجها المتعلم والمعلم والجميع في أول الطريق وفي آخره وفي وسطه وفي كل وقت والعصر. إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما أحببت أن أبدأ به يعني هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير. بالنسبة لطريقتنا ستكون مثل ما هي إن شاء الله بما يتعلق بالمقرر والمادة، الدرجات والاختبارات وصعوبتها ويسرها هذه آخر شيء. يهمني جدا أمور: أول أمر الحضور، أن يحضر الطلاب الدرس. الأمر الآخر أن يفهم، أن يحفظ الطالب هذا المتن، المتن المطلوب حفظه، وأن يفهمه وأن يستطيع أن يستدل به على المسائل في كل باب. فقط هذا هو مثل الفصل الدراسي الأول. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ونسأل الله عز وجل بذاته المقدسة وبكماله المطلق أن يفتح علينا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن قيل لهم قوموا قد غفرت لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ذكره في الملأ الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ذكره في الملأ الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. علينا كم باب؟ كم باب؟ ما أعرف. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أنتم غدا إن شاء الله نبدأ تقرؤون الباب الثالث، الباب الرابع اللي هو باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به. نعم. وقال الخليل: وجنوني وبنين نعبد رسنا. هذا الباب تقرؤونه وإن شاء الله أشرحه، ثم تسمعون مع عبد الله بإذن الله. قد نجعل أخ ثاني يساعد عبد الله في التسميع. بارك الله فيكم. السلام عليكم. اللي حافظ عليه ويسمع ما في مشكلة. عبد الله أنت تحفظ.